المدعى عليه منه هو المطلوب منه، يعرفونهما بأن المدعي من إذا سكت لم يترك، والمدعى عليه إذا سكت ترك. المدعى عليه المدعي هو الذي يطالب، والمدعى عليه المطلوب الذي إذا سكت لم يترك هو المدعى عليه، الذي إذا سكت ترك هو المدعي. إذا سكت ترك يقول نكتفي ونغتنم سكوته لأنه يطالب. المدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. ويعرفونهم أيضا بأن المدعي هو الخارج والمدعى عليه الداخل، فيقولون البينة على الخارج واليمين على الداخل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إن البينة هي الشهود، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله إن البينة اسم لكل ما يبين الحق كالقرائن والشهود والاعترافات والظواهر والشهرة والانتشار الخبر، هذه تسمى بينات ليست خاصة بالشاهدين. تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المطبوع الذي سماه الطرق الحكمية، يتعلق بالقضاء. يقول فإذا أنكر وليس للمدعي بينة قبل قول المنكر بيمينه، فيحلف أنه ليس عندي له شيء، ليس عندي ما يدعيه، وأني لا أطالب بمال ولا بحق مظلمة ونحو ذلك. فإذا حلف فإنه تبرأ ذمته. أما إذا نكل وقال لا أحلف، أخشى من الكذب وأخشى من عقوبة الهجور، لا أحلف، قيل له إما أن تحلف وإلا حكمنا عليك. فيحكم عليه بسؤال المدعي، المدعي يقول احكم عليه أنا ما عندي بينة، ولكن يحلف ويسلم، وإذا لم يحلف فإني أطالبه بحقي، فيحلف أو يحكم عليه بسؤال المدعي. وفي هذا الحكم بالبينة أو باليمين يكون في الأموال أو ما يقصد بها، وأما الفروض ونحوها فلا يحكم فيها باليمين، لا بد من البينة. من العلماء من يقول في هذه الحال يحلف المدعي، لحديث ما رد في ذلك نذكر في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، يعني هذا هو المدعي ما معه بينة، وهذا المدعى عليه امتنع من الحلف، حيث أن صاحبك قد امتنع احلف أنت، احلف أن عنده لك 100 أو 1000 قيمة كذا وكذا حتى نندمه، فتكون عندنا قرينة

أو تزكيته كافية. أما إذا جهل حال البينة فإنه يطلب من يزكيهم ولا يقبل في التزكية ولا في الجرح ونحوهما إلا رجلان. وإذا جاء رجلان فكل واحد منهما يزكي الاثنين، فإن قال أحدهما أنا لا أزكي إلا واحدة وقال الثاني أنا لا أزكي إلا واحدة لم يكتفي. إذا كان شاهدان فجاء شاهدان مزكيان، كل واحد من المزكيين يزكي الاثنين، يقول هذا أنا أعرف هذا وأزكيه وأعرف هذا وأزكيه، قال الثاني أنا أعرفهما جميعا وأزكيهما. ها هنا حصل أن كل واحد جاء اثنان ليزكيا. أما إذا قال واحد أنا أزكي هذا، قال الثاني أنا أزكي هذا، صار كل واحد ما زكاه إلا واحد، فلا بد حينئذ أن يطلب اثنان أيضا أو واحد من زكي الاثنين. فلو جاء بثلاثة، واحد قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي الاثنين، قبلت التزكية، لأن هذا الذي زكى اثنين يكون قد حصل تزكية الاثنين، وكل واحد من الاثنين زكى واحدة، فحصل لذلك أن كل واحد منهم زكاه اثنان. وكذلك الجرح، إذا جرحهما الخصم وقال هؤلاء نطعون فيهما أثبت الطعن، فلا بد أن يأتي بما يطعن فيهما من المطاعم التي ذكرها في كتاب الشهادات، وهي كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. لا بد أن كل واحد يجرحه اثنان، أو أن اثنين يجرحان الاثنين، فيقول مثلا هذا لا يصلي مع الجماعة، أو هذا يسمع الأغاني، أو هذا يشرب الدخان أو الخمر، أو يتعاطى مخدرات، فيكون ذلك طعنا فيه فلا تقبل شهادته. بعد ذلك يقول من ادعى على غائب فهل تسمع بينته؟ يقولون تسمع إذا كان الغائب مسافة قصر، يعني لا يأتي إلا بعد يومين أو بعد أربعة أيام، يومين ذهابا ويومين إيابا. إنسان قال أن يأدعي عليه وزيد يقيم مثلا في الأفلاك أو في القصيم، وفي ذلك الوقت هذه المسافة لا تبقى إلا في أربعة أيام أو خمسة أيام، ففي هذه الحال يقول عندي شهود يشهدون أنه هو الذي ضربني أو هو الذي أخذ المال، أو عنده أمانة وجحدها، عندي شهود. في هذه الحال القاضي يأخذ شهوده ويكتب شهادتهم، لأن صاحب الحق قد يقول إذا لم تقبل شهادته وما تكتبها الآن فسوف يذهبون

ثمانيه امتار طولا وسبعه امتار عرضا مشتركه بين اثنين، وقالوا نريد القسمه، نريد ان نقتسمها. اذا اقتسمتم يكون لك يا هذا اربعه امتار اربعه في ثلاثه او في سبعه، ماذا تنتفع بها؟ ضيقه ولا تنتفع بها. اذا قال انا راضي اقسموا لي، هل ترضى انت ايها الثالث ان تكون هذا قسمتك؟ اذا اردت ان تبيع، هل احد يشتري منك هذه الدار التي عرضها ثلاثه اذرع؟ اذا اردت ان تؤجر، هل احد يستاجرها وهي بهذه المسافه؟ قسمها يفسدها ويتضرر اهلها. لكن لو قالوا رضينا، كل من الطرفين رضي، فان القاضي يقسمهما، ياتي بواحد يقسم بينهما فيبني حاجزا بينهما، لك يا هذا كذا ولك يا هذا كذا، هل رضيتما؟ قال رضينا. الحمام هو قديما المكان الذي يغتسل فيه تحت الأرض، يعني يحفرونه في البلاد الباردة كالشام ومصر والعراق وبعض البلاد، يحفرون حماما في الأرض يعني نحو خمسة أمتار في الأرض دورين، الدور الأسفل يكون فيه الماء ينزل فيه الذي يريد الاستحمام يعني الاغتسال والنظافة، قد يكون صغيرا الحمام، يكون هذا الحمام مثلا عرضه أربعة أذرع وطوله خمسة أذرع، وإذا قسم فإنه يختل ولا يبقى ينتفع بنصفه، فلا يقسم إلا إذا تراضوا. قد يكون أيضا بين ثلاثة، يعني هذا الحمام بين ثلاثة، أو هذه الدور أو هذا الدكان بين ثلاثة أو أربعة. الدكان مثلا الذي عرضه مترين وطوله أربعة أمتار مشترك بين اثنين، يطلبوا القسمة فلا يقسمه إلا إذا تراضوا كلهم، يشترط رضا كل الشركاء. فإذا تراضوا، فإن كان فيها تقدير فإنه كبيع، ومعناه أن لكل منهما خيار، كأنه يقول بعتك نصيبي في هذا القسم، والثاني يقول بعتك نصيبي في هذا القسم. فإذا رجع أحدهما في مجلس الخيار فله ذلك، لأن حكمها كالبيع. ثم يقول ومن دعا شريكه فيها أو في شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. إذا قال أنا شريك في هذا الدكان الذي عرضه متران، ولكن أنا أريد البيع، إما أن تبيعني وإلا أبيعك، وإلا بعنا نصيبنا جميعا، نبيع نصيبنا. فإنه يجبر. إذا قال أنا شريك في هذا الدكان، أنا شريك في هذا العبد أو في هذه الفرس أو في هذا السيف، العبد ما يمكن قسمه والسيف ما يمكن قسمه والفرس ما يمكن قسمها، وإنما تباع. فإذا طلب أحدهما البيع فإن له ذلك، وله أن يجبر الثاني. القاضي أو الأمير يجبر من امتنع،

يكفي قاسم واحد، لكن إذا كان هناك تقدير فلا بد من اثنين إذا كان هناك رد عوض. مثلا إذا قسمنا الدار وكانت تختلف وقلنا لا بد أن نزيد صاحب هذا القسم الشرقي عن هذا الغربي لأن هذا أرغب، كم نقدر التفاوت؟ نأتي باثنين قدروا، فيقولون نقدر هذا القسم الغربي ب300,000 ونقدر الشرقي ب200,000، فيكون هذا هو 3 أخماس والآخر يكون خمسان. الذي يأخذ الغربي يلتزم بدفع نصف الخمس، يدفع للآخر 500 مثلا إذا أو 50,000 أو نحو ذلك، يعني نصف الخمس حتى تتساوى. التقدير لا بد من اثنين، تقدير الفرق بين هذا وهذا، هذا خمسان وهذا ثلاثة، أو هذا خمسان وهذا ثلاثة، الفرق بينهما كذا، الذي يأخذ هذا يدفع نصف الخمس. يقول وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، تعدل بالأجزاء بالأمتار. إذا كانت الأرض واسعة هذه قسمناها وإذا هي 400 متر أو مثلا 4,000 متر أو 40,000 متر يعني نحو ذلك، فهذه تقسم بالأجزاء، تقسم بالأجزاء، لك يا هذا 100 متر وأنت يا هذا 100 وأنت يا هذا 100 وأنت يا هذا 100 أو 2 لك يا هذا 200 ولك يا هذا 200، لأنها مستوية لا فرق بينهما، الرغبة في هذه مثل الرغبة في هذا، تقدر السهام بالأجزاء. الأجزاء هي السهام، يعني هذا مثلا 200 وهذا 200، هذا إذا تساوت. فأما إذا لم تتساوى فإنها تقدر بقيمة، إذا قسمنا مثلا هذا البيت نصفين شرقيا وغربيا وكان بينهما تفاوت، نقدره بالقيمة كم يساوي الشرقي. فإذا قالوا مثلا الشرقي يساوي 400,000 كم يساوي الغربي؟ يقولون يساوي 600,000، فهذا يسمى التقدير بالقيمة، تقدر القيمة بينهما ويأخذ كل منهما ما يناسبه، قد يكون لأحدهما مثلا الثلثان، فإذا قدرنا أن هذا 600 وهذا 200، فالذي له الثلث يأخذ الذي مثلا 600 ويرد على الآخر، لأن المجموع مثلا 800، فإذا قدرنا هذا 400 وهذا 600 فيرد أيضا الزائد، صاحب الثلثين يأخذ نصيبه ويرد الزائد على صاحب الثلث. وكذلك إذا قدرت بالرد إن اكتبته، فإذا وزعوها أقرع بينهم، فمن أصابته قرعة كذا فإنه يرضى بما أصاب وتلزم القسمة بالقرعة. أما إذا لم يقتنعوا وتراضوا بينهم وقالوا نحن نقسم الأرض، نحن إخوان والأرض بيننا،